لتبلغن في أموالكم فتكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تكفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا تبل والله لتموكروا لتفتن لتختبروا لتمتحنون في أموال بجنزبوا تشاتش ياو فتنا جنزبوا بزونه ونجدي إنما أموال أولادكم في سنانه ونبلوك بالشير الخير فيه هرتم أعطوها جنزبنا فتنانه حبس ما تعطى جنزبنا وفتنانه دقنا بجنزبوا عند سوم على النو كإبادة وده لما زناقاتوا فتنانه بهرام ما والوا فتنانه حبس دمو ما تسرقوا ما تزرفوا ما كسروا فتنانه ولم يعنك بشيء إن الخوزيو نفس من الأموال والأنفس والسماء والشير الصادرين درش ما تعطى جنزبوا كنهم يود مال ينوروا دمو نرات إهراسوا كمكرا يقوطرا لأو بسبب المعصية بهون في أنفا جنزبوا تولتا وأنفا نفسوا تاتوا ونفسات كبره النقاء تقدى الدلالة تتامة مانا تقى تشيك عالة يا أبوزو فتن عود شالو يا إنجلي جنزب أسقدموا يسوز بجاعات يا أولا جنزب تلك بوطة سلميسة نفسه نصالي بجنزب سلميسة وزوى بجنزب تنسى تقدى الدلالة بجنزب تنسى التاسة بجنزب تنسى تقرفان بجنزب تنسى تالله وطاله بجنزب تنسى كفر الله يقدمه بجنزب تنسى واشتر بجنزب تنسى يتبر الدراز بجنزب تنسى عمان الثالث بالرياء الله مكتر سيكين بالرياء سازنا هنا واشتر سبون جلزة نكنا قد يا أقول ألا سيون عن كراتس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتي أحدكم على مليء فليتبع ولا تسمعن والله لسه مؤمن الذين أوتوا الكتاب من قبلك الناس يستفيد مصافك تتصور كأيهودانا كنصارى والله تسمع الله ومن الذين أشركوا مشركة ونذك كفار قريش كأميوتهم لسموا أزعم كثيرا بذوك أيام أي منك زرفة تشي مسالة استهزاء سخرية نعم تشي مكونا مصدب مستنقط نقط إن الذين أجزموا كانوا من الذين آمنوا يضحك وإذا مروا بهم يتغامزوا السخرية الجدية إنه كان فريق من عباد يقول ربنا آمن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا فإن آمنا فاغفر لنا وارحمنا خيرا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار يا شوف باشونا بربا أماني وشو إيه وبدأ هنا زي كورا مدو سير الناس تكير سلالة هنا نو إني أبي كتر أبصار إيه إني أبصار زين دام نكران لنا إيه إني تكير سلالة هنا نو بدي أزاو بزو أين النو جدي بقى تسا يفعل يقول يتشيت يا لو كدينا ترات رماس وطا وإيه تصبروا فتقوا بل يسألوا سلع الله تجس بيت الله بسنة الله متفاركم كتاك ساتشونا يعني الله سرحات كتلا بساتشو فإن ذلك من أبن الأمور يواجب أيكار أن يتأبك وداينا وإننا كنا نتأبكوا من كادر رقاتشو أن نسلم كهيد أي قوداتشو بألف إن دفتها اللف وإن دفتها اتقوا لازلكم كهيدون شيئانا صبرنا تقوان كتلا بسك لابد سكيتي درسال عندنا يجيزيوين شجر كرمان مدالة ولكن يقطع الدل تقونا استفال يا انجدي فسر إن العاقب هي المتقى من المتقى إنهما يتقوا يصبر فإن لا يجي عجرا المهنسين إن داروت يوسف معنا يعزلون لمن أمور المعزوم عليها بقول طينا أو من واجبات الأمور أو من الأمور المعزوم على فدها بالساعة الله بمار بقول طينا كتتقصوص تلك سكيت عنده هنا ولا ثم قال جل وإذا أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب تبين من الناس ولا تكتمون فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذا أخذ الله ذكر الله تعالى الله بيزبد كذي ميثاق الذين أوتوا الكتاب كتاب التوجه يعني كنسو قال كيدان الله يا زبي طبق قال كيدان معناته من امر قال كيدان لو لتبينونه للناس انه للسوج التبراغوس بالمين بكتاب است يالون بتوراث انجيل است يالون يا نبيون صفات هي حكمه امنوا من زي يتفلقبت على كتابات قال يتعذباتهم باخر الزمان يمطال تبلو تاريخاتهم ادنياتهم هاجراتهم مسدجاتهم فيزيكالاتهم قمتاتهم كل مناتهم تنغرواتهم نبر جن عرب ناتهم وي كيسار بجوع يدلموا كاسماعيل جن من نغال تنغراتهم مجمل ابو قط طبقواتهم نبر كاسماعيل كعربوج سيهون غزي بقى استاتوا ماغدف جمروا من شافف جمروا من قاشش جمروا ما دبق جمر كذا غزي جمرو دبق يهو الحساج نقي ايو زاري من زذر زراتو ايو عربين كمدير قط لما اطفال كبات قرت ارغال يزات يطنتو نقيت عليه بس عرب يبالو كعرب دق اندالو يا غوتا سوري ناتشو بمسرسو مناو تمشي الناس كذا وجمر واذا خذ الميثاق الاوت الكتابه تبين الناس لسوء التبرر لتبينونه اي ما في الكتاب كتاب العالمين صفه محمد صلى الله عليه وسلم ونعتيه للناس لا يبرت سبا وقتات سلاله سو اندي تبرر بميل قال كده يذوباتهم نبا ولا تكن لا تدبقوس بيرو قال كده يذوباتهم نبا جن القوبتهم فنبذوه وراء ازد تجرباتهم ايدل ما ابرارات لك حالا اند فطال رجر تيتوس ليلا علم دبو ايه واشترى دي سمانا طيب دنياوي اكم استاء يعني ايه تادو بي ايش يعني سمانا عاجلا دنياوي تكم مرطوا ساتهم دبذاتهم قيروا اندي اين من دي من نبرو كتراو كسفلاو غنزل يقبلن نزارغو دلزو سرزو دلزو صافوس قليل قالوا كاخيره اقوايان دي بدنيا ما براسو زي بدون يوم يشلا ثاني سما يشترو يشطوبات لوطوبات ايمانات يشطوبات كفر لوطوبات نجار منينياو كفايل ايه دي تلك من دنو ذاتشا نو اهل العلم الله يسطاو سو علم المدبق يلباچ مناجر اللباچ امانه نو انبياو استرا نو ابداوچ علم يلاتو ايدل بلا الله ورفاتش الله بعلمات السر بدبقوت نو علم وين انشففوت وين تقم غزاچو وين تقم بلاو بقى قيروا سرزو دلزو دبقوت لذلك اهل العلم علماتهم مدبقوا تلك الله بلاء متعباتهم لذلك غنزم ما شسق ارجمان المتعبات علم ما شسق ارجمان متوبات غنزم بيششق دنياوي مالت اقالاوي سنه ما يغدا دمو تقي سوي ما يغدوت علم شسق دين غدال قلب بلاشال اخره بلاشال عالم تيغدا الله اهون واعظم البخل البخل بالعلم يا يهودو يا الله الذين يبخلون امور الناس بالبخل ميلو بخلوا بجنب الميزان يا علم الميزان يا وكونوا قات لا سوى ما كفل الله بذو سوتش بذي نغشودال زاري بهو على العلم هو بذي امته هو مسلم بيهون وزوتش وي عندانتوش ما ناغر اندالبات اسفلاجي مهونو يتفتاتو زي مو ميلو لتيكي مهونو وي عندانتو بلوم داو ما يادرك ميشو اسك ما شو درجه سمتش درجه اسك ما ناغر درجه ميسولباچو على الله يتبغن هي ادغار وانا احسن قولا ممن دعا الى الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم إنه لا تحسبن أيها الرسول أتجمت الذين يفرحون مدس بما أتوا بسروه نجا ويحبون مودوا أن يحمدوا لما سجنوا لما لم يفعلوا بسروه تعدى فلا تحسبن أتجمت بمفازة ميدينوا بمدان لالغرات تاسد من الكعذاب يميزين عين سلح ولهم عظام أن يقولون أسلام قطع الله نزي منافقوا إذا نبي عذر ناقروا نبار يهونا غريق أباطر واشن عذر ناقروا نبار كذا عذر قطع ناقروا بغالا نبي وهي مطلس كان نقرات شو وشارو نيسا وهي ساي نقرات شو استقلال غير بيأكل جاء إلا بيجا كذا ناقروا تن عذر استقبلوا سيهن جزي بقى باسروا السرام على النو عند ليودسوا راوا انه حمدوا بذي باسروا السلام عليهم يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا يا جهاد بار ما يداچو انجي يالهون بده تناغرو نبر بذا استوميدو يتمدد يتودس مصطاعتهم يدس نبر عند سو باي سرا وسرا مودس سجد أيد أيدلا ممكن بسرا ومركام سرا مودس سجد أيدلا أما باي سرا ولا دليل مننا وشاتنا ما تعلنا بل من ما يودس بكن تو بباطل بس يعني ما دس هذا ما دجانا فلا تحسب أن الذين أتقن متاج من فرد عذاب ميجين الناس فلا تحسب ولا عذاب عليه لكل أسامن كذا تعالى الله شيء الله سبحانه وتعالى بما أتبصرون نجا وإذا بيزم التو يميل نبر إنيا أزر منا من ذيك الكيلون كون إنيا جاد عليه نبيلو سينو كذا نبيو كلاي لا يقبلوا أشوا سي قبلوا أشوا كذا دست بلوا أشوا إيهن تناقو كوتوا بحالا بقى لك إيهن بمادرك أشوا يتمدس يتودس نجار أركو يعني يسون نبر إذا فلا تحسون نجوم يميل الحالة كم جمران ياهم النزاه تاسيب أشوا تاكل عنه كالتاكين لا يفرض بعده ويبون أن يفعلوا فلا تتأكّر تأكينا لا تمن الذين فلا تحسبن أيوة فيما ذي الأذوال ما ذمني ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لا الله سماه مدير ملك السلطان تصرف على لو كل ما بتسمى مدير قول فندف لك مسكر كر مس أطمش ومشارك لعل وقت يعني والله على كل شيء قدير بقول لك تعيس لهنا يا سماه مدير ملك السماوات قلنا قرص تعيس لهنا نو كل نجار شاي كونه سماه مدير ملك بس سر بيت هون ما يبالال بقول نجار شاي كونه ومن قدرتي على كل شيء كانوا سماه من ملكه هنا ثم قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض فما إن بنزي نفس ملك ما مفتره ولا المريث ما مخلقه واختلاف إلى لليس ومن ناقاته قانو لليس لليس كان بمهونه مالت هو لليس رزم ما قانو أطر ويم قانو رزم لليس أطر بمالت لآيات لدلالات وعبران من الكثنة تقاني آل الله بيتشان لمهونه يموتن كسكاش لمهونه يميقزوت قتا لمهونه لأول الباب يالي بتكتكرين يالي ببالتين من سواج من دنه تأمرنا سيماش سيناقا دي إيه لما السلام قد إيه لما نقفف شلا إيه برهان قفف السير كده دي يهور كتاب آينور إيه ميادر كتاب آينور إيه ميادر كتاب آينور تا تا إيه ماذا كتالا جتا إنتي تكب دوالي بأس إنديت عينورم دلو ياسي بالي أهند أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فسوا وأقبش ليلة وأخرج ضهاها والأرض بأرض الدحاء أخرج معه مرعاها والجبال سمطاء من أعمالكم فإذا جاءت الطام إلى الله سبحانه وتعالى مركز الذين لم يذكرون الله لم يذكروا قياما قموم وقعودا كتب لهم ولا جنوبهم باقونا تتنقل لهم إلى الحالات بني آدم ويقومال ويقتلال ويتنيا كسوس تأهدار إنجري من كذير ست قوم ست النساء ست تنيا ست باني من كذير مذكر إن دار لبهنا إنجري حالات بني آدم إلى عبد الله بن عباس بقى ما من يوم سرا بسوسنا كذير بسوسنا لكيت إن تدرق الزوار قل ذكر كل إن تذكر بل إن داو بدرو سلفوت وذا شندري سيقابو من أسف إن قبلوا أكتو زي ذكينا بأفاتة ولا إدنقا لقنا بريلا شندري أنت دبتو سيوطا لك وينجا إن دسر غفرانك لا من دنو كيلا غفرانك مالك بذكر بذان ساعة لما يتذكر يا ما قوار إن دو جل سايتو غفرانك وكيلا غفرانك ميبالو من دنو يا الله ما لنو نئمان شندري دقبتو من يوطاو يزدين شكر نئما بقال دي وشين مواطا ميتشان نقرأ يتلم يا نينم على النم لذي لك متاتش نكرتان نوال فين ولت عندما عرف قدي يا ولاد دمو ياو مين يجزي في الليل والنهار سبهوا لله والنهار لا يفتون الله يعني وسب بكرة وأشيلة وأسيلة لا بطانو وما تاو واثنا ما تام إلا انجدي ياو قوش بلهم قوموهم تنيتهم إلا من قدي يمكن الله ذكي مراك إلا بلذي بلا شرع الله الذكرة بجميع مناسبة مسيح قوا ستة طاف ستة نيا ستة بان وزتا ويتفكر مئة سنة في خلق السماء والسماء ينزل بمخلقه الله مئة سنة الله من ورون من رجل مئة دربه ربنا إيار ما خلقت هذا بعد إهنا لكنتو لفيد الخلق كبلو ميلو لكم نقرنا يا أنت إن دال ملك اللي ورنجي سبحان الثلاث القباء فقنا عذاب النار كإساق قطعات لأن ثلاث القباء النار تعديك عن بلو يلال يا الله سبحانه وتعالى ما لسنا انت لا تعرف وين اللي ما قال هذه الايات ولا ما تدبر ايش كان قرصو تدبر لا درجه ويولد لازم لا بلا نبس باورو هذه النبي قال ادركوني ميمونا قال كلاي تنستاو ايشن كتيبانيو كنقلفاتو هي السرعاتين قروا الى الانجيل تلك ياو ما استاوشا تلك امنو دعاء تلك امنات تلك ملك في الله ايات لنا وقال ربنا ما كذا باطلا ما كذا هذا بتبلو ديكو باطلا سايتم ادغا نو كقسكو الخلقكم سنه ما ما هي لما ادغا دي ما في هذا باطلا حال حال نو لكنتو اذا ما كنا سمعنا وما بينا لاعبين عند لكنتو لفي لا قوم وما الا بالحق اجل مسمى يذكرون الله بكم لو جاءوا جواب الذين يذكرون الله لولا الباب للنزع لنا مذكروا لما أنا جواب سعيه للنزع في فضل لولا الباب الذين يذكروا الله كعام قودا ولا جهور وتفكروا في القسم ورد ربنا ناخذ بها هذا بعد أسنا فكنا عذابنا لميلوتو سلوك تعالوا نرنعون ثم قال جل وعلا ربنا قلت إنك أنت من تدخل النار إساس متاس قبا فقط أكفي بوا برقل أوار دهوالي من أين كافي كونه وقال استدلت الخوارج او الشيعه يا كان غباصوا فاردوا له اي وقت ما دمان ريتوا رجين ايدل ايه مخلد كون اخزيته ان كان دو في بقى اخزيت على ذا مخلد بقى انسان مقوى ورزنه جن مخلد كون غباصنا ان الخزي اليوم وسط على الكاذب ولا عذاب الاخره اخزا ولا تخزني يوم يبعثون أخزيته فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه يا سلام أخزي وارتوالنا وما للظالمين لذالموت يا أستاذ أسكبت المتا واردات أكالوش من أسكبت من يورد ذات الله راسات وزفات وقناتات وقناتات وقناتات وقناتات وقناتات وقناتات ስለዚህ ይሄ ትልቅ እንግዲህ ያው ለዶ ሙእሚኖች እንግዲህ ዱአት ይሄ ነው ከባድ ነገር ربنا جئتنا اننا እኛ سمعنا سمعتنا منادي انت طار ينادي للايمان والايمان يطار من بما رتنا منو برجئتنا من بما رت فامن ما نو يطارو رسول نو رسول هو كله الدرسهم كله امه برسول الدرسهم والمراد بالمنادي هنا ايه القران الى القران القران الرحيم قال امام امير امن الرسول كم وكم من ايه قال تادا سمعنا ربنا جتاجنا فاغفر لنا سلا سما سلامنا نار ذنوبنا وكفر سبائر فزائر يعني اي كم يقولون ما تكنوا وانجل مارن بما مناتي بيا متوسل الاعمال الصالحه اتشال سيغفرنا مع الابرار ከደጋጎች ጋር ሱፍ አሁን ከነሱ በአንድ ቀን ዋዚ አውጣና ሁማ ይያው ሱፍ ወመየት ቢሄ ቢያሰብ የተባለ ወተፈረ ማለብራ አሁን እነሱም በኢማን እንደሚሞት እኛ በኢማን ወሰደን ነው እነሱም እኛ በኢማን ሲሞት ግዜ አው እንዳንዲ ይታያል እንጂ በአንድ ሰዓት ዋዚ አውጣው ማለት አይደለም ቢሶበት ለብራ አይ ሙሳይቢ ለአማሊ ربنا واتنا ما وعد تنا على رسلك ربنا جئت واتنا سنا ربنا يا هو تبع اذكلنا نام سيطان واو عاطفانا والمطول مازور دل عليه ما قبل نا فذر لنا واتنا ربنا ان سمعنا ديان نعمل فامن ربنا فذرنا ايضا اي ربنا فذر لنا واتنا ما طوفه تيلو ربنا ولك الحمد انني بار ما وات العرس ولا تخزنا يوم القيامه يوم الخزينا يوم تتقن القيامه غدو يا فضيها خزي فضيها ما قالت غد ما فلعت معنا الله انك لا تخلف الميعاد انت قطرون قال يا ما تافرسنا ما تافيكتا سلاهم يوم القيامه تورن كناتم بأن الفطر نقرأ مطعن أكال الأول دين بلوك أرسل أقبى قالنا التعصمنا بأن ما تفعلون به كوم الكيامة فتنا وردات تبقى نقول لكم بكافر وزايا قال وردتنا وإن الخزية اليوم وسط على الكافرين

كذا يسرون الناس يقولوا شرك سري لنا سوداني تذكرهم الناس يعني والله لي أرقف الله لي أبص الله تعالى الله رزق الناس قبات جنات ما سوتش هم هجروش جنة تجري متفصلين تجري النار كسيب تشوامين شو شرطون فصون الناس قبات ثوابا من عند الله قال زندهون من عند الله ثوابا من عند قال زندهون من دانه ثوابا بلوز المدين وين ليلة ميكورة ميت تقول لما استنوا من عند الله بشدة الاعتناء كالله ظنهم من دائلة مقابل أعمالهم تفضل من عسانة والله عنده حسن الثواب لكن هذا الله السوزن ليلة وزن الصحيح حسن الثواب الثواب الحسن إلى فتيل الصفات الموصوف يعني الثواب الحسن فآتاهم له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة عند رواه حسن الثواب الحسن لا من حسن الثواب عليه من دان دان دان دنيا لن يكفل ويبقى بلا ويكنا قدا وإلى ويندم كر سياسة ما مونا إنجي دم وزوب لا يبقى ليش لا كر وزوب سبتني وكجلا سياسة ما يأكلنا قال لنا الله جل كم مطبق ولا ينام فارقوا مسات ملك من دا الله زند قال إلى الله سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا دروما لك وياك تقام جو دروما حابتا موت موجا موت هاجر لها جميع باريكو شامنا سوريا بغداد بغمنا چنه يو جرمان جابر امريكا دموب افريكا ارجنتينا موزامبيك يترى هاجرات كيدا رايد الله يهيدا الباوب كيلان سو اجران غرقون جرقون نبرتون جامتان سو أتحدث يوم كذا يهونوا وأبدأني مسلم يهون كذا لا يقرأنا إن داي شو إن داي أتحدث تقلب الذين كفروا في بلاد يكفروا سوّج هجر بهجر ما جنا بابا طال ما يدا سو بنتا باسو من دلات كاسة بنفنا سال ما فنا سال ما فنا باسو هاي شنو الجيل هي الناس حق أي دي مسألة جبا دم ويانزي باتنا بيتسد رزق تاسبا يجبا ما هي الله سبوا بيتا بيكارينا والله ينادم يا الله لفتنا دمو لا لا تجد كافر وذبات التنوس يا متاكلات حقا يوتو انشاء ذلك بذي الدنيا تلكاشا سلهونه كما يقول امام الشافعي يعني تموت الاسد في اجالها جوعا ولهوم البعل تاكلها الكلاب والحاجي ام بتاوي بتاكاشو لا تريبو يموتالو وشاوه يا وغوتشو سيغا وشاوه يتعوتو بتالا من مال القيني هيا طروشو تريبو مطفوش دغوا يتقبال جاءت منها بطون الانبياء وشرئت منها بطون البهائم بهائم يتقبو دنيا هيا انبياء سيرا دنيا دنيا ملات قليلا دراسه طفات تلقاش عالمنا الدنيا سجن المؤمن وجنته ايو شوف اورغو فيت سيادرك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد تنزل متاعك كمية متاع هو متاع قليل سعودي أمريكا جرمان سبعة تلام سبعة تاكو بيتا قارب باوربينا بمركب بمكينة بمسارة مين ورك ترك لبس بيت لبس خالد أكبر أربعة كلام ما تنزل كذا قليل ديك هذا ويكيلو يكبر ويكيلو من نوعين لا يأتي من دين تقول سر سموذن الله كم تركهم من جنات ويفرعون سوس وزروع ومقامين كريم ونعمتين كانوا فيها فاكهين بس من دين تقول تايفوان جهنم ما ترسى جهنم ورسو في بلدي أكتا من معنى الدو ما ترسى بلد لجهنم وفرنا إن ذكر الله من سائر جنات الجنة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له أعوذنا الله من ذلك بل توبت الناس لجهنم موفر الله يصدقها ثم هو متقى من ورياته جهنم التبار وإسات لا يهون وليس المهاد أمه من طعف النطو جهنم من يوكف له من جهنم هذا ومن فوقهم غواش جهنم جهنم من طعف نو من طعف من إسات نو كلا ينسى يلا لكن الذين تقوا ربهم هاجرين جتاشر تناكوا تجاهز نفس أمكلا كياتوا تكلا كروتين لهم جنات تجين تجاه كثيروشوا ميفرت على الله تو خارجين زوتاري فيهون نزل من كلا زندون مستنجدو نزل يا وهو طعام مهيا للضيف ما جمع نزل من غفور رحيم دال مستنجدو ما ما جمع وما عند الله زند الله جنة آخرة مستوى من ذا خير الأبرد يا كم مستوى في سيد مسلم من حديث أنس أن أبا بكر قال لعمر بعد موت رسول انطلق بنا إلى أمي أي نزورها كما كان رسول يزورها نبي كموت وعلى أبو بكر عمر مارت عمر إذن انتنال أم أيمن النبي انتن برادت أن زيرا نبي زيرا أن نبرا بله يدو يزيها بدابو كزا على كسج جلال لم درس أمت أن ما عند الخير للرسول أتاكم أعلم أن ما عند الله خير للرسول لكن أبكي لأن الوهي قديم كبا من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها إلان وما عند الله خير الأبرار الله زند الله وآخرة لا لقاقوش آخرة بشأل الله لنبي أثبال آخر خير لك من الأبرار ثم قال جل وإن من أهلك وإن من أهلك على الكتابوش أيهم لما يؤمن بأن لم يأمن أن وما عند الله نبتور نبد الله بن السلام كأيهودا وسكور ويكنا سارا من النجاشين أهل الحباشا يا إن بيا جعفر النابا إنتنا أما كان يسلموا وما أنزل ولا نسبة تورات وتورات من إنجيل يام خاش لا الله بيترانا في لازم كتورات ولا ميك كبروا ولا ما يكبروا لا شيء بهذا بعد الله سمعنا كشوف تندش ما يلوتو بإخلاص ميتارو لا دنيا ما يبغرو دنيا ما تبغرا تشوف زاهدوش مؤمنوش علو الله سيسوش ولا تعنى بلا منا أولئك النذر هم أجرهم إن دات على الله إن رب جثة توزن تكفنا شر منم ما بقعد له ملو دموز الله تشيلا إن الله سريع الحساب سمع رفت أنا نو إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله اصبروا صبروا وصابروا وغالبكم بالصبر ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون اصبروا استعملوا الصبر في جميع أحوالكم فإن من أكبر الأون نو فلندام لسبب الهداية القلب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني ومن يصدق عن نفسه من الله فيصبر يهدي قلبه قلب هداية لما جاء صبروا صبروا وصار أي غالب الكفار في الصبر الشن فؤاده مفاعله فتقول لك قد أماتشو ينانتي صبر على القول موطأت النباتشو من نفس ما شنف على النباتشو ورادق دمو ملازمة الصقر تقول ميداوة دنبرين بمطبق ما زود ترمعنا وهم دمو لجهاد فرسن ما زقا قد أمو بجهادات اللهم كتقلوا لما أتاقوارتو ورادقوا مارا أكباب أتلق أقول ما أتاقوا موسى أنه سيفتنا سيمتابا لكو يوطان واتقوا الله دموشو صبر مصابرة مارقة مرافضة تقوى خليل معنى واتقوا واتقوا الله ان شرور علكم تسكيت تامتون بدي عند حسن فوزن بدنيان قد على ما سيتكازاتو زن بدينم قوزو سكيت تامتون زند ايوا صبر تقوى كاين لي لازم يلو فوزو كي صبر تقوى انا يا الله وين تسو تتقوا الى الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.